الله يا حبب في جميع الناس اطلب من الله ولا تمدش ايدك للناس خلي مع الله يا حبب في جميع الناس اطلب من الله ولا تمدش ايدك للناس ياللي غوى حب نفسك ياللي غوى حب نفسك